طيب خذ أجل. طيب فإذا كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهل قتل شهيدا؟ قال الزهري إنه قتل شهيدا، لأن اليهود وضعوا له سما في عام خيبر وأكل من الشاة التي وجدت له وجعل فيها سم عظيم في ذراعها، لأنهم سألوا ما الذي يعجبه من الشاة؟ قالوا الذراع، فجعلوا فيه سما كثيرا، ولكنه لاكها ولم يبلعها، لفظها، وأكل بعض الصحابة معه ومات. وفي مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، أو قال الأبهر مني. فأخذ الزهري رحمه الله من هذا أن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أثر السم ما زال في لهواته كما قالت عائشة رضي الله عنها. فيكون الله قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة عليه الصلاة والسلام. إذا من ينتجب لنا في مراجعة الحديث؟ ما إن شاء الله. طيب نعم. نعم. في هذا ذكره الأخ، لكن ودنا شيء الصح. نعم منصور. نعم ما في شيء. وهل تعلم أنها فعلت الكبائر أو البغى من الكبائر؟ البغى من الكبائر، هذه مسألة خاصة، قضية خاصة، الله أعلم. لا، هو له الأجر كاملا، لكن إن كان في أصل خروجه في نيته شيء من قصد الغنيمة هو ينقص أجره. أما إذا كان خرج ولا في باله الغنيمة ولا همته، أهم شيء عنده أن تكون كلمة الله العليا، فهذا وإن غنم كثيرا فأجره تام. بابون نافع عن نفسك. صار اثنين. ها؟ ها؟ أقول بارك بارك الله فيك، إذا سألوا ثلاثة أسئلة فابدأ. سألوا اثنين فقط. اثنين؟ طيب محجوب. هو لا ما أظن، أظن أن هذا أن الرسول يقول، أن الله يقول عز وجل إذا هلك عليه الصلاة والسلام بموت أو قتل انقلبتم على عقابه، فهذا لتنويع سبب فقدان الكليات. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عمان بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، هذا فيه أن الدين هو اليسر، لم يقل إن الدين من اليسر أو إن اليسر من الدين، قال الدين يسر، يعني فأخبر عن الدين أو أخبر عنه بالمصدر كأن الدين هو نفسه اليسر، وهذا يدل على أن التشريع الإسلامي كله يسر. ولذلك نجد أن العبادات التي فرضها الله على عباده كلها يسر، ابدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير يسرك أيضا، ثم إذا لم يمكن الإنسان من الفعل بالكلية سقط. وهل شيء أسر من هذا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا يسر. وكذلك أيضا في الطهارة توضأ واغتسل، فإن لم تجد ماء أو كنت مريضا فإيش فتيمم، هذا يسر. في الزكاة نجدها يسر، إذا ربح الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا، أو إذا كان مال الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا 1,000، ومع ذلك هذا 1,000 هل ضاع عليه سدى؟ أبدا، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ما تحب. الحج واليسر فيه ظاهر، لأن الله خصه بشرط الاستطاعة بقوله من استطاع عليه سبيلا، مع أن جميع العبادات هكذا. وإذا عجز الإنسان بالكلية فماذا يقوم؟ تسقط عنه. فالدين يسر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من شاد الدين وغالبه غلبه الدين. ولذلك نجد أن الذين يشادون الدين يبتلون بأمور لا يستطيعونها، سواء كان ذلك من الأمور الشرعية وقت الوحي، أو كان من الأمور القدرية فيما بعد وقت الوحي. فقوم موسى لما تشددوا في وصف البقرة، نعم، سدد عليه. هذه الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يسألوا، وقال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن لا يشددوا فيشدد الله عليه. بعد الوحي ما في تشديد شرعي، لأن الشريعة استقرت، لكن قد يكون فيه تشديد قدري. فمثلا إذا شد الإنسان بالطهارة ربما يبتلى بالوسواس والسبقات، والبلوى بالوسواس لا تظن أنها سهلة، البلوى بالوسواس قد تصل بالإنسان إلى ترك الصلاة أو إلى ترك الوضوء، ونحن يبلغنا من هذا الشيء. يستولي الشيطان على الإنسان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبقى يتوضأ إلى أن يخرج الوقت، من أول الوقت إلى آخر الوقت ما يستطيع، يبكي ولا يستطيع، عند الصلاة ما يستطيع فيبكي ويتضايق ويدعو الصلاة، كما يعني يبلغنا من الذين ابتلوا بهذا، ما هو شيء فيه سند. هذا تشديد، وسببه والله أعلم أن الإنسان شدد أولا بأمر يسير ثم ازداد حتى شدد عليه، فلم يشدد دين أحد إلا غلبة. ثم قال فسددوا وقارئ، قيل إن الواو هنا بمعنى أو، سددوا يعني أصيب من السداد وهو إصابة السهم، وقاربوا يعني أو قارب إذا لم تكن الإصابة. والنتيجة والثمرة وأبشروا، هذه النتيجة، أبشروا بأن الأمر تام إذا سددتم إذا أمكن أو قاربتم إذا لم يمكن، وأبشروا فإن أجركم تام لن يضيع. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا السير الحسي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا أن السائر لا يشق على نفسه. استعينوا بالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة من الليل. إذن وسط النهار موضع سير ولا لا؟ لماذا؟ لأنه محل راحة. طيب نفسه، شيء من الدلجة لا كل الدلجة، لأن السير كل الليل صعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فسر في سيرك إلى الله بعبادات كما تسير للطرق الحسية، لا تتعب نفسك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، حتى قال بعضهم: نصلي ولا أنام، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذا ولله الحمد بالتشديد بالتسليم والتنديد بالتشديد. ولهذا اختلف العلماء في مسألة، لو اختلف العلماء أو اختلفت الأدلة وتعارضت الأدلة في مسألة ولم يتبين رجحان أحد الدليلين على الآخر وتساوت عند الإنسان، فهل يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأيسر؟ قال بعضهم: يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرى للذمة. وقال بعضهم: يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشرع والأصل براءة الذمة. وقال بعض العلماء: يخير، وذلك لتعادل الأدلة والمعاني عنده. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه هو الموافق للشرع، فهو أوفق لروح الشريعة. نعم سليم. من؟ نعم لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية هل ترك الزواج تعبدا وتقربا إلى الله كما أراد الصحابة الذين قال بعضهم: لا تزوج النساء؟ يحتمل أنه لعدم رغبته في النساء، لكن إذا رأيت كلامه على الجماع وما يتعلق به قلت: هذا الرجل له شهوة. ويحتمل أنه لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعة لم يتمكن من الزواج. الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. ولكن يا شيخ حفظك الله، كيف يفسر اختلاف العلماء في مسائل الدين خاصة العقدية، حتى إن بعضهم كفر بعض ولم يصح ما يصح كفر بعض عندي مهم مرسوم كفر بعض، وكيف نفسر ضلال بعض الفرق مع أنه جاء في تراجمه في تراجم مرسي مش مرسي ها؟ مؤسسي اللي عندي بالتالي نعم انا ظننت انه مرسي كنتم حق الشيوعيين طيب مؤسسي كذا مؤسسي هذه الفرق أو المنتسبين إليها أنهم كانوا على قدر عظيم من العبادة والزهد والاجتهاد والجهاد. إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟ المشكلة لأنه لما تقطع عليه الكلام أقول ما يعني ما هو وجه التعارض بين كون الدين يسرا واختلاف الزمان؟ ومع ذلك قد اختلفوا فيه يعني الدين يسر نعم قد جاء بذلك الحديث. هل قرأت أسباب اختلاف العلماء؟ لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام تيمية رفع المنام أو اختلاف العلماء وأسبابه وموقفنا من النسخة اللي لا هذه اقرأ أيضا النسخة اللي صدرناها نسخة يعني هي طبعا مأخوذة على الأصل كلام شيخ الإسلام لكن فيها أمثلة مهمة يقرأ من مؤلفاته نعم نعم طيب هذا أيضا الثالث السائل أحمد بن جمل نعم يقول قلتم يا شيخ حفظكم الله في درس البارحة في تعريف الكذب هو الإخبار عن شيء بخلاف الواقع فإذا ما حكم ما يفعله بعض الناس من التمثيل ويقولون أن هذا التمثيل لا يعد من الكذب لأنه ليس على خلاف الواقع ولأن الناس ما أتوا إلى هذا المكان إلا لأنهم يعلمون أن هذا التمثيل ليس على الحقيقة ليس على الحقيقة نعم فسؤال يا شيخ هل يعد هذا من الكذب أما التمثيل إذا نسب إلى شخص يعني إنسان يقوم بدور فلان ما وتكلم بكلام لم يتكلم به هذا الرجل فهذا كذب ما في إشكال أو أتى بقصة هزلية ليضحك بها القوم هذا أيضا كذب ولا تحل وفي الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أما إذا كان مسألة تعالج مشكلة من مشاكل الناس حاضرة فهذه لا بأس بها لكن بشرط أن لا تحتمل على محرم كالقيام بدور امرأة من رجل أو بدور كافر أو بدور فاسق أو ما أشبه ذلك لأنها في الواقع من الكذب كل يعرف أن هذا ليس كذلك والذين أجازوا مثل هذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال القولية وهذه أمثال فعلية نعم مسألة الأفضل وغير الأفضل هذا شيء ثاني أما هذا فيقول كتبه منصور كلنا شر المنصورين ولا ما كتبت باقيت او هذا الرابع ها عجيب ما في غيره انت لست بالمنصور طيب على كل حال هذا طويل السؤال يا منصور ولعلي تخليه معك الى غد ان شاء الله يكون هو الاول لأنه الظاهر سؤال مهم لنا هذه ما عبد الله ما لو علمنا بها قدمناها لكن عاد راح نعم ها تهنا حق سولة سليم طيب يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله في قراءة المعوذات والنفس كيف يكون ذلك هل معنى ذلك أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ قل هو الله أحد ثم أنفذ وهكذا في قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الظاهر أنه إذا نفث الإنسان على كل آية عند أكمال كل آية يكون أحسن إنما هذا محمد العنزي. سؤال لا يحتاج إلى جواب. نعم. حديث أبي هريرة يا شيخ. ها؟ حديث أبي هريرة. نعم. ولوددت أني. نعم أحسنت. أقتل في سبيل الله. طيب. ما كأنك وكلت أحدا. ها؟ كأنك كلفت أحدا يا شيخ. أي نعم. كمال. نعم. لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جئت. نعم. ثم قال وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. قال ابن كين وهذا أثبت. وحكى شيخنا ابن المنقب أن بعض الناس زعم أن قول ولو جئت مدرج من كلام أبي هريرة. قال وهو بعيد. يمكن هذا اللي علق في ذهني. هذا اللي علق في ذهني. أنه مدرج من كلام أبي هريرة. على كل حال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لوجدت إذا صحت إذا كانت اللفظة محفوظة لا يقول لوجدت من أجل الحث بل هو واجب حقيقة. هذا هو الواجب أن نحمله عليه. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أي صلاتكم عند البيت. وأكثر المفسرين أن المعنى أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صار يتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء تحريا لنزول الوحي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في وجوب الاتجاه إلى شط المسجد الحرام، فكأن أناسا أشكل عليهم الأمر: أصلاتنا إلى بيت المقدس مقبولة أو ضائعة؟ فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق الله الإيمان على الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان، ولا شك أنها من الإيمان، لأنها تشتمل على العقيدة والقول باللسان والفعل بالأركان. والإيمان مداره على هذه الثلاثة: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فهي جامعة لجميع أنواع الإيمان التي ذكرها أهل السنة والجماعة. ويستفاد من الآية الكريمة أن من قام بالعمل بأمر الله لا يضره خطأه، لكن بشرط أن يكون موافقا للأمر. وإن كان خطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى غير القبلة عدة صلوات حتى جاءهم الآتي وقال إن القبلة قد حولت. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الحمد لله أن الله لم يضيع إيمانه. هذا الحديث فيه التفصيل في القضية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لماذا كان يصلي إلى بيت المقدس؟ هل هو بأمر الله؟ الجواب نعم، بأمر الله، لأن الله أقره على ذلك، ولو لم يكن الله راضيا به لأنكره عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال عفى الله عنك لما أذنت له، يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولو يمكن أن يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المدة يصلي إلى قبلة لا يرضاها الله، ولكن هذا من الحكمة من أجل أن يتبين فيما بعد أنه رسول الله حقا، وأنه لم يجار ولم يمار، فكان يوافق أهل الكتاب أول ما قدم المدينة حتى في شعر رأسه، أول ما قدم المدينة كان يسل رأسه إلى الخلف بدون أن يفرقه، ثم بقي على هذا ما شاء الله حتى صار يفرقه بعد ذلك، فكان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد هذا نهى عن موافقته. وفي الحديث من الفقه جواز العمل بخبر الواحد، وجهه أن الصحابة الذين كانوا يصلون عملوا بقول وانحرفوا نحو شطر المسجد الحرام، وذلك لأن الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، ولهذا نعمل برواية الواحد ونعمل بأذان الواحد ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان، فالأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد. هذا أيضا إذا أخبر عن صرف القبلة عمل به الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان إذا تبين له الخطأ في صلاته وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه يستدركه ويمضي فيها، لأن الصحابة استدركوا ذلك ومضوا. فإن قال قائل ألستم قد قلتم إن من القاعدة أنه إذا بطل آخر العبادة وكانت العبادة مما يبطل أولها ببطلان آخرها فإنها تبطل كلها؟ قلنا بلى، نقول هذا، لكن هذه العبادة أولها على الوجه المأمور به وآخرها على الوجه المأمور به، فليس بها شيء يبطله، ولذلك لم يستأنف الصحابة هذه الصلاة. ومما يؤخذ فيه من الفقه منه من الفقه ومما يؤخذ منه من الفقه جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة، والحركة التي فيها إصلاح الصلاة إن كان إصلاح مستحب فهي مستحبة، وإن كان إصلاح واجب فهي واجب. فالحركة لتسوية الصف أو للدنو، دنو المصلين بعضهم من بعض، هذه إيش؟ مستحبة. والحركة لإزالة نجاسة على بدن الإنسان أو إزالة ثوب نجس يمكنه أن يصلي بدونه، هذه واجبة. وكذلك الحركة للانحراف إلى جهة القبلة الصغير هي حركة واجبة. نعم شيخ، في كلام طيب على الترجمة. نعم في كلام على الترجمة طيب، قولوا يعني صلاتكم عند البيت. نعم. قال ابن حجر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قول الله ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى البيت إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفا. والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب. ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن للصلاة من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع، فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. قوله حدثنا عمرو، فيه نظر. الصواب أن يقال صلاتهم إلى بيت المقدس في المدينة، وكما يدل عليه آخر الحديث في الذين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة. أما الصلاة عند الكعبة فكما ذكر بأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستقبل الكعبة فيكون تكون صلاته من جهة اليمن، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويستقبل بهذا الكعبة وبيت المقدس. والقول الثاني، وهذا أقرب الأقوال، القول الثاني أنه يستقبل الكعبة ولا يهتم ببيت المقدس، والثالث أنه يستقبل بيت المقدس لكن هل يجعل الكعبة خلفه أو على يمينه أو على يساره الله أعلم. لا، اللي يظهر والله أعلم أن الرسول يستقبل الكعبة، هذا هو الظاهر، لأن هي قبلة إبراهيم. واستقبال بيت المقدس إن صح ما روى الحاكم أنه يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فلعله عليه الصلاة والسلام عالم بهذا من أنباء بني إسرائيل. نعم حميد. وما حاجة الإجماع، مثلا ما دام فيها دليل شرعي لا حاجة الإجماع. هذا إذا يسبح به اثنان إذا كان عنده ما يعارض تسبيح الواحد. أما إذا كان واحدا وليس عنده ما يعارضه فليرجع إليه. لا بد أن يتحرك الإمام وهو والإمام لا بد أن يستديد يشير وراهم أجل. لا لا، الإمام هو افترض بالنسبة له انصرف ثم تقدم، يعني نقولها نظرا وهو أثرا ما ندري عنه ماذا حصل، لكن نظرا يستدير ثم يقطع الصفوف هل يكون أمامه. نعم نعم أفهمتم السؤال؟ ليس في هذا إشكال، لأن هذا مفرط، شوف أمامه المحراب. هذا باجتهاد اجتهاد يدخل يجب أمام المحراب حتى المحراب من فضل الله أمام الباب على طول ويجي يستقبلنا وكلام الإنسان المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى هذه الجهة ولا اجتهاد في وسط المساجد المساجد ما تحتاج اجتهاد. نعم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا قال قائل إذا أسلم العبد فحسن إسلامه بماذا يحسن الإسلام؟ يحسن الإسلام بتمام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها أي كان أتى بها ولعل المراد بهذا في كفره أما بعد إسلامه فإن الله رتب تكفير السيئات على أعمال خاصة كالصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان وقوله وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها سمى هذا قصاصا مع أنه بالنسبة للحسنات ليس قصاصا وذلك لأن الحسنة لو كانت قصاصا لكانت الحسنة بمثلها بواحدة بل هي فضل وكرم من الله عز وجل. عندي كلام عليها لا. الأخيرة شيخ إذا أسلم العبد قوله إذا أسلم العبد قال ابن حجر هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء وذكره بلفظ المذكر تغليبا قوله فحسن إسلامه أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. قوله يكفر الله هو بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم واستعمل الجواب مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل وفي رواية البزار كفر الله فواخى بينهما قوله كان أزلفها كذا لأبي ذر ولغيره زلفها وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق وقال النووي بالتشديد ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ ما من عبد مسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها بالتخفيف فيهما وللنسائي نحوه لكن قال أزلفها وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم قاله الخطابي وقال في المحكم أزلف الشيء قربه وزلفه مخففا ومثقلا قدمه وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر وقال في المشارق زلف بالتخفيف أي جمع وكسب وهذا يشمل الأمرين وأما القربة فلا تكون إلا في الخير فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر لكن منقول الخطابي يساعدها وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ يقول الله لملائكته اكتبوا فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد وقال المازري الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه